بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فلا يزال الحديث ممتدا حول ما يتعلق بالحديث الحسن، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما تقسيم البغوي رحمه الله، وهو أبو القاسم البغوي رحمه الله، أحاديث المصابيح. وحديث المصابيح ومصابيح السنة البغوي له اصطلاح فيه خاص، وهذا الاصطلاح كأنه يعني جعله مصطلح يمشي معه عام اختصارا، حيث لا يحتاج كل أسفل كل حديث أن يكتب وهذا في المكان الفلاني وهذا في المكان الفلاني، فيكتب عبارة تؤدي المؤدى باختصار. فقال: وأما تقسيم اللغوي رحمه الله تعالى حديث المصابيح إلى حسان وصحاح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بصواب لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. وذاك الاصطلاح له خاص، يقول: والله أنا أحاديث الصحيحين هي دي الصحيحة، وأحاديث السنن الأربعة كالترمذي والنسائي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فهذه الأحاديث كلها حسان. وفي الحقيقة عاب عليه العلماء جدا هذا الحديث، وقالوا هذا التقسيم تقسيم فيه لا شك مجانب للصواب في هذه المسألة، كيف يكون كله حسان وفيه الصحيح، بل وفي بعض أفراده ما يفوق بعض أفراد الأحاديث التي هي في الصحيحين صحة. إن مسألة الصحة في الصحيحين مسألة إجمالية، اللي هي علو مرتبة الصحيحين، هذا من ناحية الإجمال، لكن قد يكون هناك في بعض الأحاديث التي في السنن ما هو أعلى في الصحة من بعض الأحاديث التي في الصحيحين، أعلى منها صحة، لكن من حيث الإجمال لا شك ما في الصحيحين في الجملة أعلى. فكيف تحكم على هذا كله بأنه حسن؟ فعابوا عليه جدا هذا التقسيم، فقالوا: في السنن ما هو صحيح، وفيها ما هو من قبيل الحسان، وفيها ما هو من قبيل الضعيف، وفيها ما هو من قبيل المردود أصلا المنكر. فقال كما سيأتي بيانه: ومن أطلق عليها الصحيحة كقول السلفي رحمه الله في الكتب الخمسة، قول السلفي هو أبو طاهر السلفي رحمه الله، وأبو طاهر السلفي تعرفون له كتاب اسمه شروط الأئمة الستة، وقبله كان الحازمي رحمه الله تعالى، والحازمي له كتاب اسمه شروط الأئمة الخمسة، لا الحازمي له شروط الأئمة الخمسة ابن ماجة، وكان الكتب الخمسة سوى ابن ماجة رحمه الله، وجاء الذي أدخل، وكانوا قبل ذلك ربما يجعلون الدارمي مقدم على ابن ماجة، وفي الحقيقة وفي الصحة مقدم على ابن ماجة من ناحية يعني قوة الحديث و الصحة الإجمالية، فلا شك ومقدم على ابن ماجه رحمه الله تعالى، لكن أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى، وأبو طاهر السلفي من العلماء الكبار جدا الذين يعني عمروا في الحقيقة، وكان يقول: جزت التسعين وأرجو أن أجاوز المئة، أهل الحديث هم خير فئة، جزت التسعين وأرجو أن أجاوز المئة، يقال مات عن سن عن 120 سنة، فبارك الله في عمره جدا. وكانت له مكتبة من أكبر المكتبات على الإطلاق، مكتبة أبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى، لكنه مات بعد ذلك ثم هجرت مكتبته، حتى إن الأرض أكلت منها ما أكلت، وتيبست الكتب ونحو ذلك، حتى كانوا يعني يحملونها بالله، والله المستعان. وأبو طاهر السلفي الله يرزقكم جميعا رزق بزوجة غنية جدا، وهذه الزوجة أعانته فيما يتعلق بالكتب حتى صارت عنده تلك المكتبة الضخمة الشديدة الشديدة الضخامة جدا، فانتفع بها انتفاعا شديدا. فلكنها مع أنها زوجة غنية كان زوجة صالحة، الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الشيء الذي تساعد به زوجها، فرحم الله هذه الزوجة المباركة ورحم الله عز وجل كذلك. وهناك زوجات من هذا النوع لها بصمات في الحقيقة على الحياة العلمية، سواء كانت مع زوجها، وربما تعدى ذلك إلى الحياة العلمية العامة، حتى أنها يعني من ذلك مثلا، تعرفون الصديق حسن خان صاحب الكتاب الشهير الروضة الندية، وصاحب لا لا لا لا لا لا مش سبل السلام، صاحب الروضة الندية اللي هو الصديق حسن خان صاحب الروضة الندية، وصاحب كتاب تفسير القرآن اللي هو له كتاب جميل جدا في التفسير لصديق حسن خان، وله كتاب فيما يتعلق حسن الأسوة ونحو ذلك. وصديق حسن خان ذهب إلى الهند، ولذلك كل الطبعات الهندية التي جاءتنا كانت كلها من أثر ذلك الرجل وهو الصديق حسن خان رحمه الله، وكانت من أول المطابع التي ظهرت، المطابع المصرية مع الهندية، وكانت مصر أسبق في المطابع من لبنان، حتى أن لبنان اشتهرت بالمطابع ونحو ذلك، لكن مصر في الحقيقة كانت أسبق، وكانت هي والهند في وقت واحد تقريبا، وربما كانت مصر أيضا أسبق، لكن في الحقيقة أن السفاق سبقت له ابن هند فيما يتعلق بطباعة كتب السنة بهذه الدرجة العالية جدا بسبب هذا الرجل صديق حسن خان رحمه الله. وكان هناك ملك من ملوك الهند وفي مملكة أظن اسمها بهبودال أو نحو ذلك أو قريب من هذا الاسم يعني. فهذا الملك كانت له ابنة وحيدة جدا هي وريثة العرش، فتوفي ذلك الملك، وكان طبعا الصديق حسن خان انتقل إلى هذه المملكة وجلس فيها يدرس العلم ويعلم الناس الخير، وعلم أثره وزاع صيته ولم يكن قد تزوج في ذلك الوقت. فمن هنا يعني تزوجت عفوا بعدما قالوا خلاص يعني ما بقي إلا ابنة الملك، وبالتالي هي التي ستتولى العرش بعد أبيها، لكن كانت المسألة كبيرة في نفوسهم أن تتولى العرش امرأة، فبالتالي تزوجت بالصديق حسن خان ثم تولى هو أمور الإيه؟ أمور إدارة المملكة. فتولى لما تولى أمور إدارة المملكة في ذلك الوقت، وكانت مملكة من الممالك الغنية جدا، فمن ثم سخرها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، فكانت تطبع كتب السنة كلها بما فيها ولذلك انت عندك الطبعات الهندية القديمة كلها كانت كلها طبعات مجانية توزع على العالم على العالم الإسلامي بالمجان. اي نعم، كانت توزع على العالم الإسلامي مجانا بدون اي شيء بدون مقابل. يرزق اخي واحد زيد ها؟ ايوه واحد ماشي مفيش مشكله، خلي بالك بلاش خلاص مش اوعى تقول واحده زي دي. الشاهد يا اخواني ان هذه النسوه اللواتي يتقين الله سبحانه وتعالى كان لهم بصمات طيبه جدا على الدعوه، ثم سلمته كل شيء ولم تكن هي المتحكمة كحال نساء مصر مثلا، فلم تكن هي المتحكمة إنما كانت تقية أيضا كذلك، فسلمته وأعطته الحرية في أن يتصرف على الوجه الذي يريد. فمن ثم خرج هذا الخير. وبالمناسبة هذا الرجل هو الذي أخرج كتب الصنعاني وكتب الشوكاني رحمه الله، وطبعا الشوكاني بعد الصنعاني بالمناسبة، الشوكاني اللي بعده ولا قبل؟ ها؟ نعم قبل الصنعاني. لا الشوكاني بعد الصنعاني. الشوكاني بعد الصنعاني. والصنعاني تقريبا كان في زمن محمد بن عبد الوهاب. في ذلك الوقت كان الصنعاني عصري محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم جاء الشوكاني بعده. ثم جاء صديق حسن خان بعد الشوكاني بفترة. وإن كان صديق حسن خان كان متأثر جدا بالشوكاني رحمه الله، وإن كان هذا صديق حسن خان يعني يحمل الطبعة الحنفية شيئا ما، لكنه كان متأثر جدا بالشوكاني، ولذلك تراه كثيرا يقول شيخنا الشوكاني عليك صدق، يقول شيخنا الشوكاني رحمه الله عليك صدق، وإن كان لم يدركه. فخرج كتبه، ثم خرج سائر الكتب المشهورة المعروفة، وكما قلنا ما تزال الطبعات الهندية لها عينة. قال وبالمناسبة استخدم المطابع لأجل هذا خصيصة، لأجل طباعة كتب السنة. قال ومن أطلق عليها الصحيحة كقول السلفي رحمه الله، وهو طاهر السلفي رحمه الله في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، ويقول هذا، يقول الكتب الخمسة هذه اللي هي دواوين الإسلام، دواوين الإسلام وهي الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهي التي عليها مدار الأحكام في الحقيقة. وإن نظرت فيما يتعلق بالكتب الخمسة لرأيت بأن المسند، مسند الإمام أحمد، هي تحتوي على غالب ما في المسند، بل على أكثر من 99% مما في المسند، وإن كان في المسند طبعا تكرارات كثيرة جدا، فبالتالي إذا صفيت المسند من التكرارات فستجد بأنه قد وصل إلى تلك الحديث التي هي تقريبا في الكتب الخمسة. لفت الخمة قالوا كما تعلمون في الألفية لما قال العراقي وذكر قول من قال ولم يفت الخمسة إلا النذر، أي إلا القليل من الصحاح، أي مما يحتاج إليه المسلمون في دينهم. قالوا هذا الكلام قد يكون قريب جدا من الصواب فيما يتعلق باحتياجات الناس في دينهم. قال كما سيأتي بيانه ومن أطلق عليها الصحيح كقول السلفي في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. طبعا هو يقول كيف اتفقوا على صحتها، هل معنى هذا انهم اتفقوا على كل حديث فيها من ناحية الصحة، ام ان هذا تجوز كتجوز ايضا البغوي رحمه الله؟ البغوي تجوز فقال هذه صحيحة وهذه ايضا ايه، فيقولون هذا الاطلاق ايضا الى حد ما في شيء من التجوز. وكذلك كما أطلق الحاكم رحمه الله تعالى على الترمذي الجامع الصحيح، فكما تعلمون بأن الترمذي كتابه له اسمان، الاسم الأول وهو وكذلك كان هذا الاسم الذي هو مشهور قديما وهو الجامع الصحيح للترمذي رحمه الله تعالى، وهذا أيضا فيه تجوز، وهذا كان قبل ما يشتهر بكتاب سنن باسم سنن الترمذي رحمه الله، باسم السنن يعني، فقال فسماه بالجامع الصحيح. طبعا هنا يقولون في تجوز من توت من ناحيتين، من ناحية ان الجوامع انما تطلق على كتب وصفت بأوصاف معينة، اسمها الجوامع، هي كتب وصفت بأوصاف معينة، هذه الأوصاف وهي أن تكون قد احتوت على ما يتعلق بكل فروع الشريعة، فتتكلم في العقائد والعقائد برمتها، ثم تتكلم بعد ذلك في الأحكام، ثم تتكلم حتى فيما يتعلق بالآداب ونحو ذلك والتفسير وإلى آخره، فما تترك شيء إلا وتتكلم فيه، ولذلك تسمى الجوامع. لو نظرنا إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم ونحو ذلك، وكلاهما يسمى بالجامع، الجامع الصحيح والجامع الصحيح. فلرأيت بأن البخاري بدأ كتابه بما يتعلق على بما يتعلق في في في بما يتعلق فيما العقيدة ونحو ذلك، فبدأه بكتاب بحديث إنما الأعمال ببدء الخلق، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك على كتاب الإيمان والعلم والكلام ده، إلى أن وصل إلى ما يتعلق بالإيه بالأحكام. فمن هنا سمي بالجامع، وهذه هي صفات الجوامع. أما إطلاقه، وهذا من ناحية كلمة الجامع، أما من التجوز من ناحية الجامع، إطلاق كلمة الجامع على سنن الترمذي، وكذلك من ناحية الصحيح، فسنن الترمذي أيضا ليس بصحيح، إنما فيه ما هو صحيح وفيه ما هو حسن وفيه ما هو ضعيف، وفيه كما قالوا فيما يتعلق بقول البغى وفيه ما هو منكر، هذا وارد موجود. قال: وكما أطلق الخطيب رحمه الله عليه أي على سنن الترمذي وعلى النسائي اسم الصحيح فقد تساهل، يعني هذا فيه شيء من الايه فيه تساهل. قال التاج التبريزي رحمه الله: ولا أزال أتعجب من الشيخين، يعني ابن الصلاح والنووي رحمه الله، في اعتراضهما على البغوي، مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح. الحقيقة هذه الكلمة، وهي كلمة لا مشاحة في الاصطلاح، أحيانا تكون وجيهة في إطلاقها، وأحيانا تكون إلى حد ما فيها شيء من التجوز. فأنا إذا قلت لا مشاحة في الاصطلاح على شيء، ثم بينت مرادي من هذا الاصطلاح، وكان هذا الاصطلاح لا أثر له فيما يتعلق بمعنى ليس له أثر إلا عندي أنا فقط كاصطلاح تمييزي فقط، لكن ليس له مردود واقعي على الحياة على المسائل العلمية، فنقول لا مشاحة في الاصطلاح، لكن أثر بيكون له أثر على الأمور العلمية، فبالتالي سيقلب ما اصطلح عليه أهل العلم وسيؤدي إلى مفهوم خطأ، فيقال لا هنا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا الاصطلاح سيؤدي إلى تنازع بعد ذلك فيما يتعلق التي اتفق عليها، يكاد يكون وقع عليها اتفاق بين أهل العلم، فهنا لا يقال، يقال لا مشاحة في الايه لا مشاحة في الاصطلاح، يقال لا فيه مشاحة، والمشاحة معناها الايه المنازعة والمخاصمة في الاصطلاح. يقول لك لا اصطلاحك هنا اصطلاح ليس بايه، لكن لما تقول حسن، ما معنى كلمة حسن؟ انك تقول بانه يسوغ العمل به، واضح، وتتبنى هذا في العقائد وفي الأحكام ونحو ذلك، فلا شك هذا له أثر على الحياة العلمية، فيقال لا، فأنت هنا تنازع، فكأنك صيرت ما ليس بصحيح صحيحا، ما ليس بمعمول به معمولا به، ما هو ضعيف جعلت الناس تتدين به ربها سبحانه وتعالى في هذا، فيقال لا هنا فيه في الحقيقة مشاحة ومنازعة فيما يتعلق بالاصطلاح. قال: مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره. الكافيجي نسبة إلى ماذا تعرفون؟ الكافيجي غالبا ما كانوا يعني العلماء قبل ذلك منهم من يتخصص في علم معين، وأيضا يتخصص في كتاب معين فيظل يشرحه لطلابه تيعرف بهذا الكتاب، أو تتعلق نفسه بهذا الكتاب فيجعل هذا الكتاب مرجعه. لا الكافية الشافية في اللغة، فسمي الكافية دي لذلك، فيعرف بهذا الكتاب حتى إنه ينسب إليه، ينسب إلى هذا الكتاب. فمن هنا هذا الكافيجي رحمه الله إنما نسب إلى كتابه الذي تعلق به قلبه أو الكتاب الذي تعلق به قلبه وهو كتاب الكافية الشافية. فظل يشرحها ويكررها ونحو ذلك. طيب وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي رحمه الله في مختصره، ومختصره هو المختصر في علم الأثر لمحي الدين محمد الكافيجي. فقال العراقي رحمه الله: وأجيب على البغوي بأنه يبين عقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب، يعني كان يقول أخوانا أنتم لماذا متحاملون على البغوي؟ البغوي يذكر درجة الحديث وأحيانا يفرق فيقول هذا حديث حسن وحديث صحيح وغريب. فقال: وليس كذلك، يعني في الحقيقة هذا ليس بمضطرد، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن له في السن من السنن، بل يسكت ويبين الغريب والضعيف غالبا، فالإراد باق في مزجه بين الصحيح والإيه والحسن في السنن. يعني إن كان يبين فيقول هو يبين فقط فيما يتعلق بالضعيف، لكنه يمزج بين الحسن والإيه والصحيح. ولعل هذا اصطلاح أيضا له، وإن كان هو ميز في الحقيقة بين الصحيح، يعني هناك من العلماء من مزج بين الصحيح والحسن كما هو معلوم، فأدخلوا الحسن في الإيه في الصحيح فجعلوه كله صحيح، جعلوه كله صحيح. وهؤلاء كما تعلمون هو ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وابن خزيمة فمزجوا بين الحديث الصحيح والحسن ثم أطلقوا عليه كله اسم الايه اسم الصح. فهل يقال بأن البغوي صار على نهجين في هذا، لأنه مزج بين الصحيح والحسن والحسن، هل يقال صار على نهجين فيها؟ يبين الضعيف فقط، يبين الضعيف فقط، لكنه مزج الاثنين مع بعض، المزج الحديث الصحيح والحسن. بالنسبة فهل يقال هذا؟ بس هو كده خلى السنن المفردة ان هي كلها عنده حساب. احسنت، فهنا يقال هو وافق القوم في شيء، وافق الحاكم وابن حبان وابن خزيمة في شيء، وخالفهم في شيء آخر. فوافقهم في أنه مزج بين الصحيح والإيه والحسن، وخالفهم في ولذلك لا في شيء آخر، وهو أنه قال بأن الصحيح ما في الصحيحين والحسن ما في السنن، فجعل صحيح ما في السنن حسنا، فجعل صحيح ما في السنن حسنا. فهو في الحقيقة لم يمزج بين الصحيح والحسن إلا في السنن، ولذلك له تقسيم الصحيح، فهو يقسم الحديث عنده إلى صحيح وإيه وحسن، لكنه يقول الصحيح ده اللي في الصحيحين فقط، والحسن ده اللي هو في السنن. ربما يحكم على الحديث الذي يراه من وجهة نظري أنه فيه ضعف فيحكم عليه بالضعف. فقال: فالإراد باق من مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن. وقال شيخ الإسلام وابن حجر رحمه الله: أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة الحسانة ليغتني بذلك، يعني يجعل هذا يعني مغنيا له عن أن يقول عقب كل حديث أخرجه أصحاب السنن، وأن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح العرفي. يعني هذا كأنه يقول لك هذا اصطلاح جديد، اصطلاح حادث، اصطلاح ناشئ، ليس هو اصطلاح أهل العلم الذي جرت في نفس طالهم وجرى عرف أهل العلم عليه. فلما تيجي تحدث اصطلاح مخالف لما جرى عليه عرف أهل العلم هي دي الإشكالية، ويقال هنا لا، في مشاحة في الاصطلاح هنا، لأنك لا بتحدث أحيانا بلبلة في نفس من في نفس طالب العلم الذي يتعلم أو في نفس الناس حتى الذين يتلقون هذه الكتب، فتحدث عندهم شيء من الارتباك وشيء من البلبلة، وربما لا يميز إلا طالب العلم الدارس الذي يحتاج إلى مدارسة تلك الكتب والوقوف على كلام أهل العلم ونحو ذلك، فهذه تحدث بلبلة في هذا. ثم ذكر المصنف فقال فروع، والفروع هذه كانوا يقول احنا تكلمنا عن الحديث الحسن، ما تزال هناك بعض المسائل الفرعية المتعلقة بالحديث الحسن نبين ما ورد فيها. فقال فروع أحدها في مظنة الحسن. يعني ايه مظنة الحسن؟ كان يقول الأماكن التي يتواجد فيها ذكر الحديث الحسن بكثرة، اللي اشتهر فيها. فقال من في مظنة الحسن كما ذكر في الصحيح مظانه، أي كما قيل بأن مظن الحديث الصحيح، إذا أردت أن أبحث عن الحديث الصحيح أين أجده، فكذلك للحسن مظان، أي أماكن يعني ذكرت الحديث الحسن بكثرة، كتب ذكرت الحديث الحسن بكثرة، فإذا أردت أن أبحث عنه فسأجدها تلك الكتب بكثرة. قال وذكر في كل نوع مظانه من الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا نبه عليه كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله. فيقول الحديث الحسن من مظانه كتاب الترمذي رحمه الله، وكتاب الترمذي هو الكتاب الذي اشتهر فيه الحسن جدا، وإن كان الحديث الحسن موجود قبل الترمذي رحمه الله تعالى، ولكن كان قليل، وذكر الحسن نادر في قبل وجود ظهور كتاب الترمذي رحمه الله تعالى، هو الذي شهره. فقال الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره. ولذلك يقال في الحقيقة أن كان هناك كلام فيما يتعلق في البعض، ربما يخطئ فيقول بأن الترمذي هو أول من تكلم في الحديث الحسن، فيقال إن كان يعني بالتكلم هو أول من اصطلح الاصطلاح أصلا من أساسه فهذا ليس بصحيح، إنما يقال أول من شهره فهذا صحيح، وإلا فالحسن كان موجودا قبله. لذلك كثيرا ما يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فحسن إسناده أو نحو ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله وإن وجد في متفرقات من كلام بعض مشايخ الترمذي، يعني وجد ذكر الحديث الحسن تعالى وغير متفرقات الكلام، كأنه وجوده نادر ليس بكثرة في من سبق من مشايخه والطبقة التي قبله كالإمام أحمد والبخاري رحمه الله تعالى وغيرهما. قال العراقي وكذا مشايخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي، قال في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا. الحديث حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد، وقال فيه أيضا وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف. وكذا يعقوب بن شيبة رحمه الله في مسنده وأبو علي الطوسي أكثر من ذلك إلا أنهما ألفا بعد الترمذي، فهؤلاء جاءوا بعده. لكن الإشكالية في أو ليست المشكلة في من تكلم في الحديث الحسن بعده، إنما هل يوجد الكلام في الحديث الحسن قبله، هي دي اللي هي محل البحث. وقد ورد ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد، لكن كان هذا كلام قليل جدا في أو هذا الذكر بهذا النوع أو لهذا النوع من الحديث الحسن، ولكن كان تطلق هناك ألفاظ مقاربة لما يتعلق بالتحسين، فيقولون مثلا جود فلان إسناده ونحو ذلك، وهذا التجويد ونحو ذلك هذا من قبيل أو متقارب مع كلمة حسن او مع التحسين. شفنا مسند يعقوب بن شيبه مطبوع، مستخرج مسند يعقوب بن شيبه، مسند يعقوب بن شيبه ليس بمطبوع. وابو علي الطوسي، ابو علي الطوسي هو مستخرج على كتاب الترمذي، مستخرج الترمذي على الترمذي، لكن هل هو مطبوع الحقيقة ما لكنه كان ما يزال مفقودا إلى عهد قريب، هل طبع قريبا أو لا؟ لا، يقول في قطعة موجودة من كتاب يعقوب بن شيبة، يقول القطعة الموجودة في من مسنده في تحقيق الدكتور علي الصياح، وأبو علي الطوسي في نسخة على ضاد، إذن هو مازال مخطوط كتاب أبو علي الطوسي رحمه الله تعالى. مخطوط، مازال مخطوط. قال وتختلف النسخ منه، أي من كتاب الترمذي، الترمذي له أكثر من، بالمناسبة أخوانا ودي مسألة مهمة جدا، كثير من الإخوة أحيانا بيكون عنده شيء من التسرع فيما يتعلق ببعض، فهناك جملة من كما أن كتاب أبو داود رحمه الله تعالى له أكثر من نسخة، له أكثر من راوي، من رواية، الترمذي له أكثر من نسخة، وفي بعض النسخ يزيد بعضها على بعض، في بعض الأحاديث يزيد بعضها على بعض في بعض الأحاديث، وكذلك أحيانا تختلف فيما يتعلق بالحكم على الحديث أسفله، على الحديث، فيأتي مثلا أحد العلماء كابن حجر أو غيره مثلا فيقول رواه الترمذي وقال فيه كذا، فآتي أنا مثلا بتسرع وأبحث في النسخة التي بين يدي، فلا أجد في تلك النسخة التي بين يدي هذا الحديث، فأقول ووهم الحافظ ابن حجر الكلام ده فعزاه إلى الترمذي رحمه الله تعالى، هو ليس بموجود في يا مسكين، هذه نسخة الترمذي له أكثر، له أكثر من نسخ، من نسخة في الحقيقة، ويزيد بعضها على بعض، وكذلك في الأحكام أحيانا تختلف بعض الايه، بعض العبارات فيما يتعلق به، فأحيانا يقول حسن غريب، وأحيانا يقول حسن فقط، وأحيانا أي نعم، فأحيانا فتختلف مثل هذه الأحكام، فبالتالي تأتي أنت بتسرعك وأنت لم تقف على هذه الأشياء فتقول كذا ويخطئ، لا اصبر شوية حتى يعني تعرف. وكذلك أحيانا يقولون يعزون الحديث لأبي داود رحمه الله، و تأتي أنت تبحث في سنن أبي داود رحمه الله تعالى فلا تجد الحديث، تقول ووهم فلان وقد عزاه إلى أبي داود، الكلام ده ليس من العلماء القدامى، وفي الحقيقة قد يكون رواه زاد أو عزاه إلى رواية مثلا ابن داسة رحمه الله، وأنتم تعلمون أنها أكبر من رواية اللؤلؤي بجملة كبيرة من الأحاديث، واضح؟ فتأتي فتقول وكذا وواهم الكلام ده، هذا كلام غير صحيح في الحقيقة، لأنه روى عزاه إلى رواية أبو داود التي هي مثلا من طريقها، ولذلك أنت كثيرا ما تجد البيهقي رحمه الله تعالى يقول حدثنا أبو داود ويسوق الحديث ويقول رواه أبو داود أو يذكره رواه أبو داود أو نحو ذلك، طيب رواه أبو داود تجي تبحث عن النسخة الموجودة بين يديك فلا تكاد تجد الحديث، فعليك صلاة يا محمد شعب الله، فتأتي فتبحث على الحديث فتجد الحديث، لا تجد الحديث، وكما قلنا بأن رواية ابن داسة إنما هي في، إذا أردت أن تبحث عنها وتعرف رواية ابن داسة فهي في كتاب البيهقي أو السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله، فالسنن الكبرى للبيهقي تقريبا روى رواية ابن داسة كلها وأخرجها في السنن الكبرى عنده. قال وتختلف النسخ منه، أي من كتاب الترمذي، في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوي، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول، ودي مسألة مهمة ولذلك كثير من إخواننا يأتي بكتاب مثلا نسخة فريدة عنده فيأتي بالكتاب ويبدأ بقى يتطاول على المشايخ وأهل العلم والسابقين واللاحقين. والحقيقة إن الكتاب بل أحيانا تجد النسخ المطبوعة التي ضبطت ضبطها مثلا قد يكون عالم من قال لنا وضبط تلك النسخة ضبطا شديدا جدا لكن دخلت المطابع في المطابع ما شاء الله بهدلت النسخة تماما. وما أكثر هذا الإفساد إفساد المطابع نسأل الله جل العفو والعافية. فيعني على سبيل المثال نحن الآن لنا مجلس قراءة في ما يتعلق بكتاب الدارمي رحمه الله. طبعا هذا المجلس ليس معقودا في المسجد لكن في مجلس قراءة في الدارمي أفضل النسخ تقريبا في كتاب الدارمي وهي نسخة الشيخ حسين سليم أسد رحمه الله. وفي الحقيقة ونحن نقرأ نجد فيها من التحريف والشديد جدا أشياء كثيرة جدا وهذه لا تظهر لك النسخة على حقيقتها إلا إذا قابلت النسخ بعضها ببعض وإلا فلا تستطيع أن تعرف خلل النسخ إلا عند الإيه؟ المقابلة. إلا عند المقابلة واضح وأن تقابل النسخ بنسخ معتمدة مش نسخة مثلا كده أي حالة بأي حالة وخلاص كده لا إنما النسخ المعتمدة الموثقة وأحيانا بتضطر أنك أنت ترجع إلى أشياء أخرى من الأحاديث في لسيما في الأسماء يعني في الأسماء تجد تحريف شديد جدا وهذا هذه التي تميز لك النسخة من غيرها أسماء الرواة فتجد مثلا الأسماء فيها مشاكل كبيرة جدا فتراجع الأسماء فتجد في خلل كبير جدا فيما يتعلق بأسماء الرواة والله المستعان. قال وتختلف النسخ منه أي من كتاب الترمذي رحمه الله تعالى في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة مش بأصول وخلاص لا بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه تلك الأصول يعني هنا للترمذي أكثر من نسخة فتبدأ تأتي بالنسخ القريبة من المصنف جدا ثم تعتمد ما اتفقت عليه تلك الايه تلك النسخ النسخ الخطية القريبة العهد جدا من المصنف ويا حبذا لو وجدت نسخة المصنف بيده المخطوطة بيده أو نسخة أقرب التلاميذ له مش تلميذه هناك تلاميذ لكن أقرب طلابه منه بل نسخة آخر طلابه به عهدا لأن أحيانا قد يكون الطالب قد تتلمذ على الشيخ لكن تلمذة الطالب على الشيخ متقدمة ثم تركه مثلا في بعد فترة من يعني مثلا أبو داود رحمه الله تعالى تقريبا يا إخواني درس كتابه مرات كثيرة جدا وفي كل مرة يعمل ايه يزيد أشياء وينقص أشياء فمن الطلاب من قرأ عليه المرة الأولى ثم تركه ومنهم من قرأ المرة الثانية والثالثة ونحو ذلك. طيب المعتمد معنا من الأخير أحسنت المعتمد معنا اللي هو آخر الطلاب عهدا بالشيخ كان الشيخ لو صحح أو نقح أو زايد أو كلام من ده يبقى آخر خط هو اللي معتمد كده. أحسنت يبقى آخر شيء عند الشيخ هو المعتمد واضح معذرة فآخر شيء طبعا ولذلك دي مسألة في الحقيقة مسألة مهمة جدا لذلك حتى من مشايخنا يا إخواننا من مشايخنا تجد مثلا الشيخ ربما في مطلع الشباب في شبابه والكلام ده أحيانا يا إخواننا المادة العلمية لم تكتمل النضج العلمي لم يكتمل، حماس الشباب ما زال في فورته، يبقى حماس الشباب مع عدم النضج العلمي، مع طبعا عدم النضج العلمي مع حماس الشباب بتتولد بين هذا نفسية إلى حد ما، بتكون نفسية فيها شيء من الإيه؟ من العلو والشموخ، وأحيانا ينضم إلى هذا إنه حب الظهور، عايز كله إيه؟ تبدأ المسألة ديت، ولذلك تراه مثلا شدة فيه تسرع في الأحكام، فيه فيه فيه فيه فيه، وده واقع. وإذا صنف كتاب ترى فيه نفس شديد الكلام ده ماشي، ولكن بعد ما تكتمل الآلة ثم تنضج النفسية وتبدأ كده، كل ما يدخل في العلم كل ما يدخل في العلم تبدأ المسألة النفسية ده يبدأ يستكين، يبدأ خلاص يعني، فبالتالي يرجع فيندم على كل كلمة قالها من قبل، فتتغير الأحكام، تتغير التعاملات، تتغير مثل هذه الأشياء. يأتي كثير من المنحرفين للأسف فيبدأ يطلع للشيخ الإيه القديم، هذه نفسية خبيثة جدا، فيبدأ يطلع للشيخ القديم الذي تسرع فيه في مطلع شبابه، ولو مشينا بالنفسية ديت لأسقطنا الجميع. الآن لما نأتي بكتاب الروح لابن القيم، كتاب لا شك النفس الصوفي فيه عالي جدا عالي جدا، ولذلك نازع جملة من أهل العلم فيما يتعلق بكتاب الروح، قالوا نسبته لابن القيم دي يعني نسبة فيها مش عارف كلام كثير جدا وكذا، وبعض أهل العلم بدأ يفصل، وهذه هي المسألة المهمة جدا التي أود أن أوصلها إلى إخواني، وهي أن الله تعالى لا شك نشأ في البداية نشأة كانت فيها التصوف غالب والكلام ده، فصنف هذا الكتاب في تلك الحقبة، ثم بعدها لازم شيخ الإسلام ابن تيمية فاعتدل مزاجه العلمي وكذلك مزاجه الإيه؟ مزاجه العقدي ونحو ذلك، وانضبطت السلوكيات والأمور ونحو ذلك، وهكذا حتى كان. ولذلك إن أردت أن تحكم على إنسان، ولذلك العبرة بالخواتيم مش العبرة بي، إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فلما تيجي تطلع لي المسائل يا أخي رب العالمين لم يفعل هذا، ما بيطلع لكش، إنما العبرة بما إن آل إليه أمرك وانتهى إليه، ودي طبيعة الإنسان. ولذلك أقول مثلا يعني على سبيل المثال شيخنا الشيخ مصطفى رحمه حفظه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته، وهذا الرجل يعني سبحان الله كأنه يعني أمة وحده. في مطلع الشباب وأنا عاصرت هذا يعني عايشته في أول، كان في أواخر التسعينات، وكان الشيخ فيه سخونة شديدة جدا، كان حتى إن إذا أردنا أن نعرض على الشيخ حديث ولا بتاع كنا الواحد يصلي ركعتين وبتاع والكلام ده علشان يعني الدنيا تبقى إيه هادية شوية وبتاع والكلام، فكانت فيها فعلا سخونة شديدة جدا. ولذلك صنف جملة من الكتب في ذلك الوقت ترى فيها ربما الشدة التي بعض المغرضين أخذها، فقال إن الشيخ الباني رحمه يعني يتجنى على المشايخ والكلام ده وبتاع وكده، فمنها مثلا كتاب نقد السلسلة الضاع الصحيحة للشيخ مصطفى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فأخذ دي كانت في البداية بالمناسبة، ثم توقف الشيخ عنها بعد فترة يسيرة جدا. طبعا علمت بعد ذلك أن بعض المشايخ أيضا كلمه في هذا وقال له يعني مثل هذه الأشياء تحدث بالبلاء وبتاع والكلام ده، فالشيخ جزاه الله خيرا يعني استكان لهذا الأمر وكذا وانتهى خلاص، ما عادش يعني هي طلع بس 200 حديث من المجلد. المجلد الأول فيه 100 حديث فيه إشكال، والمجلد الثاني كان فيه 100 حديث، والكلام ده كله كده. ثم خلاص ترك الأمر وتناسى الناس هذه الايه هذه المسألة. وكذلك في بعض الأسلوب النقدي مثلا، كما رد على الشيخ الألباني مثلا فيما يتعلق بالذهب المحلق ونحو ذلك، بل حتى هذه الرسائل ما عادت يعني الشيخ حتى ما يتكلمش فيها أصلا ولا عاد بي ماشي. هذه كانت فيها لحد ما في مطلع الشباب فيه شيء من الشدة السخونة الكلام ده ماشي. وهكذا حتى شيخنا الشيخ الحويني أيضا صلى الله عليه وسلم أن يعافيه وأن يشفيه أن يمتع الناس بعمره وعلمه. فيقول إن أنا مثلا عندي بعض الكتب كنت أود أن لو قطعت يدي في ذلك الوقت ولم أكتب منها حرفا. وكذلك تلك المسألة التي اتخذها عليه الجماعة إياهم، وهي مسألة تكفير بالكلام ده وكذا، هذه كان شباب وقالها في ذلك الوقت، ثم وضح مراده منها ومقصوده وأنه لا يقول بهذا، وانت عايز أكثر من كده إيه؟ ومع ذلك يقول لك لا هذه تقية وهذه كذا وبتاع كذا. يا أخي هذا كلام كان في وقت مضى، في وقت فيه شيء من ال، وأيضا المادة لم تكتمل الآن، المادة والنفسية ما تزال فيها شيء من الإيه من ال معليش من صولان الشباب، ما تزال هذه النفسية موجودة والكلام ده كله في ذلك الوقت. ثم يبدأ بعد ذلك. ولذلك كان الشافعي يقول والله ما ازددت علما إلا ازددت يقينا بجهلي. ولذلك العلم يا أخوانا ثلاثة أشبار، فطالما أنك أنت في الشبر الأول فهتلاقي إيه مشكلة الأمر ده بيكون مخفي زمان، أيام زمان كان مخفي شوية، لكن الآن صار الآن أنت في المحاضرات والدروس والبتاع والسخونة دي والكلام ده تجد موجود ما بيظهر واضح. لا سيما الفضائيات والبتاع والكلام ده، وحتى اللي ما بينشرش على الفضائيات بينشر على النت هو بنفسه والكلام ده. فالنفسية دي فالأمور دي، فلما بيكون أبو شبري لسه فتجد فيه هذه النفسية، يدخل الشبر الثاني يبدأ نفسه تهدى شوية، فهم يبدأوا يطلعوا لك عمالين بيحفروا كالذين يستنبطون الماء من الأرض، يفحفروا يطلعوا لك اللي ما قلته وأنت لسه ما زلت في وقت أن كنت فيه أبا شبر، يقوم يطلعوا لك اللي الآفات والثعابين من كلامك ماشي. والوقت ده أنت أصلا بتتأسف عليه، لما أنت بتدخل في العلم شيئا ما بتبدأ تتأسف على الوقت ده. وتقول وددت أن لو لم أكتب شيئا في ذلك الوقت أو لم أتكلم بشيء في ذلك الوقت. ولذلك أنا نصيحة لإخواني بارك الله فيهم إن ما تحاولش تظهر ما عندك حتى على الملأ في وقت أنت ما زلت فيه في البداية في بداياتك. إذا كتبت شيء خليه جنبك حتى ما تطلعش على طول تقول لا أنا عايز ما الناس لن يحتاجون إلى الرسالة بتاعتك الآن أصلا. فخليك لما الرسالة بتاعتك تنضج علميا، إن نضجت أنت علميا نضرت رسالتك كذلك معك علميا. فإذا خرجت الرسالة اللي أنت بتكلم فيها وأنت لازلت لم تنضج علميا، هتخرج الرسالة بتاعتك بطبيعة الحال أيضا غير ناضجة بطبيعة الحال. لكن إن أردت أنك أنت باعتبار أن المذاكرة هذه مع الكتابة والبتاع والكلام ده والبحث والكلام ده كله كده مفيدة، وهذا لا شك فيها تفيد إفادات شديدة جدا، فأنت اعمل أبحاث لكن خليها جنبك، ستحتاجها في وقت تزيد فيها وتنقص وتحذف فيها وتضيف. كلما تعمقت علميا كلما وددت نفسك تريد أنت، لأن طالما أنها تحت يدك تعرف تضيف فيها وتأيه. لكن طارت أخذها الناس وذهبت في أماكن متفرقة، فعشان تلمها تعمل ايه؟ ما خلاص انتهى. ومثل هذه الاشياء انت تعلم ان القراء مثل عامة الناس، منهم المحب الذي سيستر عنك اخطائك، سيستر عليك اخطائك، بل ربما يتلقى اخطائك بعد ما تكبر وتبقى من المشايخ الكبار، فبالتالي سيتلقى أخطائك على أنها إيه؟ ساعة الوقت الجديد. بيعتبر إن يعني مثلا على سبيل المثال لما نأتي على الكتب التي صنفها مشايخنا مثلا المشايخ الذين الآن صيتهم اسمهم بيجلجل في الدنيا. فيوم أن صنف الرسالة وهو مثلا في عقد الثلاثين من عمره كان لا يزال صغير، واسمه كذلك صغير كصغره في ذلك الايه الوقت، واضح؟ فبالتالي الهجوم عليه في ذلك الوقت ما كان له. لكن الان انت اول ما بتسمع مثلا اسم الحويني واسم المشايخ الكبار، فبالتالي ما صنفه في اول شبابه بياخذ نفس الاسم الذي هو في اخر ايه في اخر عمره. فبالتالي لا يقع التمييز عندئذ. لا، انا عايزك حاول ما تخرجوش الان الى ان تنضج علميا. فبالتالي لما تنضج علميا رسالتك دي لما تخرج ناضجة ايضا علميا كنضوجك انت كذلك ايه كذلك علميا، فما تخرجهاش وانت. فبالتالي كما قلنا سيتلقى الناس عنك، والذين سيتلقون عنك لهم نفسيات، منهم المحب الغالي في الحب، فبالتالي سيتلقى اخطائك على انها صحاح، اشياء صحيحة وسيعمل بها، صح ولا لا؟ صحيح. ما عندوش تفريق بين الخطأ وبين الايه، لان ده تهم الشيخ زي عصيط. ها؟ الشيخ زي عصيط. اي نعم، ده كلام فلان. واذا جاء منتقد بحق انت بتعمل ايه؟ تحدث بينك وبينه عداوات وشروخ، ماشي؟ المنصف في هذا سيميز وسيتعرف قبل ما هو محب ايضا كذلك، لكنه منصف، لان عندي محب غالي ومحب منصف. المحب المنصف هذا يحب الشيخ جدا، لكنه يريد ان يميز بين ما وقع فيه من خطأ في البداية، في بداية عمره، ويميز بين هذا، يقول هذا كلام الشيخ في بداية عمره، والان هو يقول بخلاف هذا الايه هذا القول. فبالتالي هو يوضح هذا وهناك مبغض، وهذا المبغض لا يكاد يرى ما ختم به أمر الشيخ ولا بديت، ولا يريد أن يراه، هو يغطيه عن عمد ولا يريد أن يراه، وإذا ظهر بدأ يلتمس بعض اللي يقول هذا تقية وهذا كذا وهذا عشان الهجوم عليه وعلشان كذا وبتاع والكلام ده وكذا، واضح؟ ولا يكاد يظهر إلا إيه؟ إلا ما كان من أول أمره، إلا الأولان. وإن جئت تقول له هذا في الآخر يبدأ يعني يشقشق وهكذا. فبالتالي أنت اصبر حتى تنضج، حتى لا ولا تتعجل. لكن وانت بالذات لا شك اعمل أبحاث، ولا أبحاث خليها بجوارك، ولا بأس أن تناقش فيها مشايخك كلام ده، لكن خليها برضو بين يديك. نعم. قال وما كان فيه من وهن شديد، عفوا، اي نعم، وتعتمد ما اتفقت عليه، اي هذه النسخ التي انت تقابل بها، ومن مظانه، كلمة من مظنه غير متعلقة بالذي قبلها، انما يقول ومن مظنه، اي عائدة، الهاء هنا عائدة على الايه؟ على الحديث الحسن، اي من مظن الحديث الحسن ايضا، ومن مظن الحديث الحسن ايضا سنن ابي داود رحمه الله، سنن ابي داود رحمه الله. وسنن ابي داود تلك السنن العظيمة جدا، وهي من الكتب التي هي مرجع الفقهاء، مرجع الفقهاء، ولأجل هذا صنفها أبو داود رحمه الله لتكون مرجعا في ما يتعلق بالمسائل الفقهية التي تنبني عليها الأحكام، ولذلك هو فرغها مما يتعلق بالآداب، ولم يذكر فيها ما يتعلق بالرقائق إلا لماما، يعني ما ذكر فيها ما يتعلق بالجنة والنار والكلام ده، بخلاف الجوامع، الجوامع موجود فيها الايه؟ اي نعم، فمسائل الرقائق مش موجودة في سنة ابي داود رحمه الله، وان كان هو في كتاب الادب لكن الأدب المتعلق أيضا بالأحكام التي في وأبو داود رحمه الله اللي هو كتاب السنن قدم له بمقدمة، وإن كان هو قد صنفه ابتداء بدون مقدمات، بدون مقدمات. وفي الحقيقة هذا شأن أهل العلم قديما، مسلم له مقدمة في الحقيقة، جعل مقدمة في الكتاب، لكن البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه جعلوا الكتاب سرد بلا، وكذلك الموطأ، وكأنهم كانت لهم في ذلك غاية أو لحكمة في عندهم، وهي أنهم أرادوا بذلك أن يقولوا بأننا لا ينبغي أن نقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قولا لأحد، لأن لو عملنا مقدمة كأنهم قدموا قولا على قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأرادوا أن يكون الكتاب خاص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو ذلك دون قول ذكر لقولهم. لكن أحيانا يقدمون بمقدمة اضطرارا، لما طلاب العلم في مكة ظهرت بين أيديهم سنن أبي داود رحمه الله، فقالوا نريد كتابك، له إلى أبي داود رحمه الله تعالى، فقالوا نريد أن تظهر لنا صنيعك في كتابك، الخطة بتاعتك في الكتاب، حتى نتعرف على المنهج الذي سرت عليه في كتابك، فيزداد الكتاب وضوحا ونستطيع أن نفهم الكتاب على نحو ما أراد المصنف أن يصنف كتابه له. فأرسل لهم رسالة اسمها رسالة أبي داود، معروفة حتى رسالة أبي داود إلى أهل مكة، فكانت هذه الرسالة بمثابة المقدمة لهذا الكتاب في الحقيقة، وضح وبين صنيعه في ذلك الكتاب في ذلك الوقت. ثم صارت تلك أحيانا يرفقونها بالكتاب وأحيانا لا يرفقونها في بعض الطبعات، لكن على كل حال صارت كموضحة لمنهج أبي داود أو المنهج الذي سار عليه أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. قال سنن أبي داود: فقد جاء عنه أنه يذكر في الصحيح وما يشبهه فيه، يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. الكلام هذا الذي ذكره هذا إنما ذكره في تلك الرسالة اللي هي رسالة أبي داود إلى أهل مكة. فقوله يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان، طيب ما يشبه الصحيح ويقاربه اللي هو الحسن. ثم قال: وما كان فيه من وهن، وما كان فيه وهن شديد بينته، اللي فيه ضعف شديد وهن شديد بينته، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. في الحقيقة إن الكلمة هذه كلمة فهو صالح، العلماء يقولون هذه كلمة يسمونها كلمة مطاطة. يعني كلمة مطاطة؟ يعني كلمة مرنة، المطاط مرنة تحريكه، فهي مرنة تستطيع أن توجهها أكثر من توجيه، وكأن المصنف أراد بها ذلك أيضا، أراد أنه يجعلها. ولذلك يخطئ بعض الناس يقول: وما سكت عنه، ينسبون ذلك الكلام إلى أبي داود فيقولون: وما سكت عنه فهو لا حسن، يقولون هذا، وسمعنا هذه الكلمة يقولون: ما سكت عنه فهو حسن، باعتبار أن كلمة صالح يعتبرونها بأنها توحي إلى كلمة الحسن، وهذا خطأ غير صحيح في الحقيقة. واضح؟ ليه؟ لأن الذي يستقري كتاب أبي داود يرى بأنه قد سكت عن أحاديث في الحقيقة ضعيفة، وسكت عن أشياء حسنة وسكت عن أشياء. فكأنه هنا أراد أن يقول وما سكت عنه فهو صالح، صالح بمعنى يحتمل التحسين، فصالح للاعتبار، للاعتبار بمعنى ينجبر إذا ما ينجبر بغيره، يعني الضعف غير شديد. إنما هو انتبه لقوله وما فيه من ضعف شديد، وكلمة من ضعف شديد معناها إيه؟ معناها أنه خلاص ما ينفعش أنك أنت إيه؟ تعتبر به ولا الكلام ده، خلاص ده منتهي. واضح؟ من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، فتحتمل صالح للتحسين وصالح كذلك للاعتبار به، بمعنى أنك أنت إذا وجدت طرق أخرى فيتقوى بها هذا هذا الحديث الموجود، بمعنى أن الضعف فيه غير شديد، يعني فيه ضعف لكن ضعفه غير شديد. ودي مسألة مهمة أيضا توحي بأنك أنت لابد وأن تقرأ مقدمة المصنف قراءة دقيقة جدا، ثم تجعلها محور دراسة قبل ما تدخل في الكتاب، عشان لما تدخل في الكتاب في الحقيقة بداخل الكتاب على بصيرة، وإلا فالذي يهمل المقدمات كحال كثير من الشباب المتعجل، إخواننا المتعجلين يقول لك خلاص يا عم سيبك المقدمات دي، إنما ادخل في الايه؟ لا، مقدمات السابقين، مقدمات علمية رصينة، بخلاف طبعا مقدمات المتأخرين اللي أحيانا بيبقى عامل فيها حشو كتير وبتاع، لا إنما مقدمات المتقدمين، وإن كانت أيضا مقدمات المتأخرين أيضا مفيدة، لكن في الحقيقة مقدمات المتقدمين، ما من كلمة في مقدمة من مقدمات المتقدمين إلا وتحتاج إلى دراسة قبل أن تدخل في الكتاب. ولذلك كثير من الإخوة يتعجل إذا ما أردت أن تدرس مثلا الكتابا معينا، فربما تأخذ وقتا في المقدمة، كل ده في المقدمة والكلام ده، عايزين ندخل بقى في الكتاب. يا أخي إن أخذت المقدمة، تعرفون إن المقدمة هي مفتاح الكتاب من جهة، ومن جهة أخرى هي تدريس لمنهج المصنف في الكتاب، ومن جهة ثالثة هي تلخيص لما في الإيه؟ لما في الكتاب، خلاصة ما في الكتاب، بمعنى أنه اختصر كتابه كله في المقدمة، اختصر كل الكتاب فين؟ في المقدمة، في تلك الكلمات التي في مقدمة، التي هي بمثابة المقدمة للكتاب. قال وبعضها أصح من بعض، وبعضها أصح من بعض، بعضها أصح من بعض، اللي هي بعض إيه؟ لا، بعض تلك الكتب أصح من بعض، وبعض تلك الأحاديث أيضا فيما يتعلق بالتحسين ونحو ذلك بعضها أصح من بعض، فتحمل على هذا. قال فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يكن في أحد الصحيحين ولم يصحح غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن عفه فهو حسن عند أبي داود، وهذا الذي ربما فهم منه الناس أن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، والحقيقة ليست كذلك. هنا كلام المصنف هنا وكلام النووي هنا أيضا عليه بعض الايه؟ بعض التعقب، لأن أبو داود لم يقل حسن إنما قال صالح. قال لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فالأحوط الاقتصار على الحسن وأحوط منه التعبير عنه بصالح، التعبير عنه بصالح لأنها أحيانا يدخل فيها بعض الإيه. وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد رحمه الله بأن ما سكت عنه عليه قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره. وزاد ابن الصلاح أنه قد لا يكون حسنا عند غيره ولا مندرجا في حد الحسن، إذ حكى ابن منده رحمه الله أنه سمع محمد بن سعد الباوردي رحمه الله يقول كان من مذهب النساء أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، يجمع على تركه. طيب دعونا الآن، لأن كلمة النساء في الحقيقة تحتاج إلى إلى بعض التوضيح. وإلا فالإجماع هنا ليس إجماع الكل، إنما هو إجماع خاص على الراجح من كلام أهل العلم في هذا. والنسائي له شرط في الرجال، سيأتي الكلام عليه، النسائي له شرط في الرجال ربما أقوى من شرط الصحيحين، بل حتى جماهير أهل العلم يقولون شرط النسائي في الرجال أشد من شرط مسلم، بل من شرط البخاري حتى فيما يتعلق بالرجال، فيقولون أشد من شرط الصحيحين. وبعضهم تعقب فقال كيف يقول من لم يجمع على تركه ونجمع بين هذا وبين شرطه ونحو ذلك، فيقال هذا الإجماع إجماع خاص، إنما عني به إجماع مجموعة معينة من أهل العلم. ويقول ولذلك يقولون إجماع أربعة فقط من أهل العلم. وعلى هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، ونقف عند هذا الحد. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.